إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة العيدين: وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: يا معشر النساء، تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ فقال: لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده وخليله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم. هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه وعن أبيه يتعلق بشيء من أحكام صلاة العيد. وصلاة العيد كما هو معروف لا يشرع لها أذان، لا يؤذن لصلاة العيد ولا ينادى لها، وإنما يتهيأ الناس من صبيحة ذلك اليوم مستعدين للتوجه إلى المصلى، وصلاة العيد فرض كفاية، يعني أنها تجب على المسلمين ولا تجب على كل واحد بعينه، إنما هي واجب على المسلمين أن يصلوا صلاة العيد، لأنها من الأعمال الظاهرة في الإسلام، شعيرة ظاهرة يتهيأ الناس لها، وفضلها لا شك فيه، إلا أنها ليست كصلاة الفرائض أو صلاة الجمعة في وجوب القيام بها على من يقدر وأن يصليها جماعة، وإذا لم يقدر في صلاة الجمعة وجب عليه أن يصليها ظهرا. فصلاة العيد فرض كفاية على الأمة، وسنها نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم أنه تركها مرة واحدة من بدأ يصليها عليه أفضل الصلاة والتسليم. ويشرع في الاجتماع لها العناية بذلك والتهيؤ لها، وتؤمر النساء بحضور صلاة العيد. حتى من لا يصلينا ممن قام بإحداهن المانع يسن لهن أن يخرجن، لا يدخلن في المصلى بين المصليات، وإنما يشهدن الخطبة ودعوة الخير ويؤمن على الدعاء حتى تقول من روى الحديث في هذا المقام نؤمر أو نخرج العواتق والأبكار. وكانت الصلاة في الصحراء صلاة في العيد، كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للمصلى يصلي صلاة في العيد، واستمر الناس على هذا العمل إلى وقت قريب. وفي القرى في الغالب أنهم يصلون الأعياد في الصحراء، وفي الرياض إلى وقت ليس بالبعيد كان الناس يصلون العيد في جنوب مدينة الرياض في الأول عندما مدخل ما يسمى بالدروس الثميري، لما كانت الرياض بلدا صغيرة، ثم لما تغيرت الأحوال انشئ المصلى الذي في جنوب الرياض، ثم تعدد في البلد من كل جهة. إنما لا شك أن الأفضل في صلاة العيد أن تصلى في الصحراء. النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجده بألف صلاة لم يصلي العيد في مسجده صلى الله عليه وسلم، إنما خرج للمصلى. فالتزام السنة إذا لم يكن على الناس مشقة ولا حرج هو الأفضل. ويحسن للناس في أيام الأعياد إذا خرجوا للمصلى أن يغير السائر للصلاة مساره، يخرج من جهة ويرجع من طريق آخر، لأن ابن آدم في عمله الصالح وغير الصالح تشهد عليه الأرض التي يقوم بذلك العمل عليها، فأهل التقى والعمل الصالح تشهد لهم مسالكهم وما يؤدون فيه العبادة، ونسأل الله أن نكون منهم. يشرع للإمام إمام العيد أن يخطب، لكن خطبة العيد تكون بعد الصلاة. وأظن في الحديث الأول أو الذي قبله أشير إلى ذلك. فكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء إمام العيد يخطب خطبتي العيد بعد الصلاة، وفي عهد خلفاء بني أمية في عهد الخليفة معاوية رضي الله عنه كان الوالي في المدينة مروان بن الحكم جد الخلفاء فيما بعد من بني أمية، فرأى الناس يتخلفون عن سماع خطبته لأنهم ربما كانوا يعرضون بعلي رضي الله عنه، والناس يأنفون من الإساءات على المنابر، ويأنف الصالحون من الإساءات في كل مكان، لكن في مواطن العبادة يكون الاستياء من الأذى والشر أبلغ، فصار الناس يتركون خطبة مروان. فرأى أن يقدم الخطبة على صلاة العيد لأن صلاة العيد ألزم آخر، فلما شرع يخطب قام رجل من الناس وقال: يا مروان، خالفت السنة، الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وقال: أما هذا، يعني هذا الذي استنكر، فقد أدى ما عليه، يعني من إنكار المنكر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث من غير هذا اللفظ: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. الإنسان يمكن يعذر عن التغيير باليد، وقد يعذر أيضا عن التغيير باللسان، لكن التغيير بالقلب لا يعذر أحد، لأن أعمال القلوب لا يطلع عليها إلا الله. فالذي لا ينكر المنكر في قلبه يدل ذلك على مرض القلب، والقلب يمرض كما يمرض سائر الجسد. ويصلح وتستقيم أموره كما يصلح الجسد تستقيم أموره بما يقدره الله جل وعلا. النبي صلوات الله وسلامه عليه لما خطب خطبة العيدين، العيد، توجه إلى النساء فوعظهن وقال لهن: إن كنا أكثر حطب جهنم تصدقنا. فقالت امرأة من سطة النساء، وذكر ويبدو أنها لم تكن متحجبة الحجاب، ولا شك أن هذا أيضا في أوائل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير. يعني لا تشكرنا على عشير الزوج. وفي صلاة الكسوف بيّن بيان أوضح في هذا، وقال: إني رأيت كنا أكثر أهل النار. ثم جعلت النساء تتصدق، تصدق الواحدة بقرطها أو بخاتمها. وبلال رضي الله عنه قد نشر ثوبه بين يديها طرف الثوب، فجعلت النساء تلقي من الصدقات. وهذا الوعظ والإرشاد من المصطفى صلى الله عليه وسلم للنساء بالصدقة يدل على أهمية الصدقة وكبير أثرها في تكفير الذنوب. ولذلك جاء في الحديث فيما يتعلق بالصدقة إن الله يتلقى صدقة المؤمن بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة، يعني ولد الفرس، حتى تصير مثل الجبل، لأن كلما عظمت كلما قوي أثرها. والصدقة نافعة من الحي عن نفسه ومن الحي عن الميت. والشأن في الخطيب، في خطيب المسجد أو خطيب مصلى العيد، أن يحرص في صلاة العيد على بيان ما ينبغي أن يحرص الناس عليه، لأن الناس في أيام الأعياد يكونون متطلعين للنزه والرحلات والأسفار وإشباع رغبات النفس، فينبغي للخطيب أن يبين أن هذا اليوم الذي أظهر الله فيه فرح عباده ينبغي أن يكون الأثر فيه بالتقرب إلى الله بصالح العمل وشكره على ما من به على العباد من بلوغ يوم الفرح والسرور، ولم يجعل من أدرك ذلك معافا واقعا فيما يعوقه عن مشاركة الناس في اغتباطهم وسرورهم. يحسن بالإمام الذي يؤم الناس في صلاة العيد أن يعتني بالخطبة التي تؤثر عليهم وترقق قلوبهم، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه ذكر موعظة نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال: وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فالإنسان الذي يقوم بإرشاد الناس في مثل هذه المناسبات يعتني بمحاولة الأخذ بما يرقق القلوب، يذكر الناس بمن صلى معهم في العيد الذي مضى، هل لا زالوا باقين أو رحل الكثير منهم، ثم لا يدري الناس عن حال من رحل، هل كان في أنس واغتباط وسرور وارتياح أو فيما يضاد ذلك. والراغب في أن تكون رحلته إلى محل مكان ينعم فيه ينبغي أن يستعد له، ينبغي من يتولى الخطبة أن يحث الناس ويأتي بما يمكنه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي أثرها على القلوب معلوم، وهي نافعة للخطيب الواعظ ونافعة للمستمعين، والموفق من وفقه الله جل وعلا. أحسن الله إليك. وعن أم عطية شيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين حتى تخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها. هذا شرط يظن أنتم أنه مضى، حديث أم عطية. وأم عطية رضي الله عنها لها شأن كبير، وهي التي اشتركت في تغسيل بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ما الحال عليه في عهد النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم من خروج النساء للمصلى، خروج النساء للمسجد مباح إباحة، لا تؤمر النساء بالذهاب إلى المساجد للصلاة فيها، ولكن نهي الرجال أن يمنعوهن، بينما صلاة العيد فيه شبه الأمر، وإخراج النساء حتى من لا تصلي تخرج، والعواتق والمخدرات اللواتي في الخدور وليس في التخدير يؤمرن بالخروج لشهود هذا الاحتفال الكريم والدعوة وذكر الله جل وعلا. من لها أن تصلي تصلي، ومن لا تصح منها الصلاة تكون ناحية لتسمع ما يقال ويلقى من الذكر. وهذا مما يؤكد أهمية صلاة العيد وحضور النساء لها. أما في المساجد فقد جاء في الحديث: إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فلا يمنعها، وبيتها خير لها. وفي لفظ آخر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني في الصلوات الخمس صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها في المسجد في كل مكان. مكة شرفها الله كل مكان مما أدخلته حدود الحرم حرم، وتحصل فيه المضاعفة، الصلاة بمئة ألف، لكن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة للمسجد وليس للمدينة الفضل، ومضاعفة الصلاة في المسجد بألف صلاة إنما هي خاصة بالمسجد لا تعم المدينة. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وبيتها خير لها. أحد الصحابة رضي الله عنه لا يحب أن زوجته أن تخرج إلى الصلاة مع الجماعة، فقالت له امنعني، فقال لا أستطيع أن أمنعك وقد قال النبي لا تمنع. ثم احتال حيلة رضي الله عنه جعلها هي تمتنع، والله المستعان. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. صلاة الكسوف كان العرب في الجاهلية إذا كسفت الشمس أو خسف القمر يقولون إنما ذلك لولادة رجل عظيم أو لوفاة رجل عظيم. وما كانوا يصنعون شيئا من الذكر، وفي العوام من البوادي فيما بعد كان إذا كسف القمر يكون لهم نداء من صبيانهم: يا حوت خلي قمرنا. وكل هذا لا أصل له. ثم شاء الله جل وعلا أن تكسف الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمه ماريا القبطية، فلما رأى الكسوف صلوات الله وسلامه عليه خرج واجتمع الناس وأمر من ينادي الصلاة جامعة. وكان هذا اللفظ يقال عندما يدعى الناس لأمر هام سواء في المدينة أو في بعض الغزوات، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي الناس الصلاة جامعة. فاجتمع الناس وقام صلى الله عليه وسلم وكبر وقرأ الفاتحة، ثم قرأ قراءة طويلة، ثم ركع ركوعا طويلا في الحديث نحو من قيامة، ثم رفع وقرأ الفاتحة، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الأول، ثم رفع ووقف وقوفا طويلا وهو أيضا دون الأول، ثم سجد سجودا طويلا. وقول الصحابي طويلا في كل شيء يدل على أنه على خلاف ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في بقية الصلوات. ثم قام من السجود لما سجد السجدتين وقرأ ووقف قياماً قام قياما طويلا لكنه دون القيام الأول، ثم ركع وأطال الركوع، ثم رفع وقرأ قائما قياما طويلا ولكنه أيضا دون الأول، ثم لما سجد سجد سجودا طويلا إلا أنه أقصر من ما سبق. ثم لما سلم صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال ما حفظ عنه صلوات الله وسلامه عليه إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته وإنما يخوف الله بهما العباد فإذا رأيتم ذلك فصلوا وفي لفظ فافزعوا إلى الصلاة وفي لفظ فاذكروا الله وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما من شيء لم يره يعني من أمور الآخرة قبل ذلك اليوم إلا رآه في صلاته وقال إني رأيت امرأة من أزد شنوعة وذكر من طول جسمها تعذب في هرة حبستها حتى ماتت لا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها وذكره ذلك ليتعظ من تكون عنده شيء من هذه المخلوقات أن يعتني بإطعامها أو أن يرسلها ثم ذكر ما رأى في النار وأن أكثر أهلها النساء ورأى حتى تأخر قليلاً كأنه رأى وهج النار قد قرب منه صلى الله عليه وسلم ثم رأى شيئاً من ملذات الجنة فمد يده يحب أن يتناول رأى كتف عنب صلوات الله وسلامه عليه فأخبر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم بما رأى وما كان ينبغي للناس أن يفعلوه عند حال الكسوف في انكساف القمر وفي خسوف في خسوف القمر وانكساف الشمس وتذكر أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما دخلت على أختها عائشة وعائشة تصلي فتسألها تقول ما هذه يعني هذه الصلاة وأومأت برأسها عائشة فقالت لها آية فأشرت بأن نعم فصلت كما تفعل أختها في صلاة الكسوف من لم يحضر للمسجد ورأى الكسوف ولا يريد الذهاب إلى المسجد لأي عذر يمكن أن يقبل عليه أن يصلي في البيت ينبغي أن يصلي لأن الأمر فيه فافزعوا أمر والأصل في الأوامر من النبي صلى الله عليه وسلم أنها للوجوب إلا إذا قامت قرينة تدل على عدم الوجوب والقرائن التي قامت على هذا ممكن كحديث الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي عليه فلما ذكر له الصلوات الخمس قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فمثل هذا يمكن أن يصطحب لكن ينبغي للمسلم أن يكون شديد التمسك بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم والعناية بها ومحاولة تطبيقها على نفسه وعلى من في بيته والنبي صلى الله عليه وسلم في أمره بصلاة الكسوف حتى يكشف الناس في الحقيقة في وقتنا هذا لا يصلون صلاة طويلة حتى يكشف ما حل وإنما يقرؤون قراءة هي أطول مما جرت العادة به لكنهم قد يدخلون وينتهون والكسوف لا يزال باقيا إذا فعلوا ذلك ينبغي أن يتوجهوا إلى الله أيضا بالدعاء وقراءة القرآن والإلحاح على الله جل وعلا يمكن أن يقول قائل وقد قيل كيف يخوف الله بهما عباده والناس يمكن أن يعرفوا أوقات الكسوف للشمس وللقمر لعشرات السنين وربما لمئات السنين فكيف يكون التخويف؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، وإنما بلاغه وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. والمتأمل لما يتأمل يجد أن الأمر فيه تخويف. هذا الكوكب العظيم بالنسبة للشمس الذي يعرف الناس بتجاربهم وعاداتهم، عظيم أثرها على الحياة في أمور كثيرة وعلى الناس في أجسادهم إلى غير ذلك، يعتريها ما يطمس ضوءها حتى إذا كان الكسوف كسوفا شاملا يصبح الواحد كأنما هو في أول الليل. وكذلك القمر، هذا الذي الكوكب الذي جعل الله ربط به أمورا كثيرة من حياة الناس يعتريه ما يعتريه، ما دام أن هذا يأتيه وهذا يأتيه ما يأتيه، كيف كان هذا ينظر الإنسان لو أن هذا في كل يوم حصل مثل هذا الشيء لصارت حياة الناس مرتبكة. فالفزع والمخافة من الله جل وعلا يستدعيها رؤية مثل هذه الحوادث التي تكون في هذه المخلوقات العظيمة في القمر أو في الشمس التي هي من أعظم آيات الله جل وعلا في هذا الكون. ومن المعلوم أيضا أن العادة جرت أن القمر لا يكسف إلا في أيام الإبدار، أيام كماله التي الناس يكونون فيها أكثر حاجة إليه وإلى ضوءه، والشمس لا تكون إلا لا يكون كسوفها إلا في السراب في آخر القمر. ولله جل وعلا في ذلك كل الحكم الباهرة. فيحسن بالإنسان إذا حصل له وعرض مثل هذا أن يكون مقبلاً على هذه العبادة استمساكاً بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ورجاء أن تحصل دعوات يستجاب فيها الدعاء، يكون في ذلك خير كثير للمصلين ولغيرهم، والله المستعان. أحسن الله إليك. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وأنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. هذا المعنى الذي مر الكلام فيه، وأبو عقبة البدري سمي البدري لأنه نزل في بدر فيما بعد. إذا قيل أبي مسعود البدري هو من الأنصار، وإنما رحل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وسكن في بدر فصارت نسبته البدري، فذكر ما سمعنا فيما يتعلق بالكسوف وما هو مؤكد لما مضى أن كسوف الشمس والقمر أمر أجراه الله جل وعلا في تدبيره خلقه، وأنه لا علاقة لهذا الكسوف بأحد من الناس من بني آدم. أعظم ميتة حصلت في الإسلام وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل كسوف لا لشمس ولا لقمر، وإنما الأمر الذي أجراه الله جل وعلا في هذين الكوكبين هو ما أوضحه سيد البشر عليه أفضل الصلاة والتسليم. قد يكون الناس مثلاً في برية وفي نزهة ثم يحصل الخسوف، ينبغي أن يكون عندهم رغبة في إقامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيحرصوا على ذلك. فما أجمل وما أحسن أن يكون لدى الشباب اهتمام في تطبيق السنة وإعلانها وإشهارها لمن قد يكونون غفلوا عنها، والاحتساب في ذلك له أثره البالغ على تطيب القلوب وتطهيرها وتنقيتها. فنسأل الله يجعل قلوبنا جميعا نقية سالمة من كل شر وحقنا. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ: فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات. هذه صلاة الاستسقاء على الكسوف، هي الصلاة التي سجداتها بقدر عدد ركعاتها، السجدات أربع والركعات أربع. وفيما يتعلق بتخويف النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم لو يعلمون من غضب الله وعقابه لضحكوا قليلاً ولبكوا كثيراً. ويرى في بعض الروايات أنهم بعد خطوة خرجوا يبكون رضي الله عنهم وأرضاهم. فالنبي يقول أيضاً: لا أحد أغير من الله. في حديث آخر: وغيرة الله أن تنتهك محارمه. فالله جل وعلا لما أحل الحلال وحرم الحرام في المطاعم والمشارب والمناكح يغضب على عباده إذا تعدوا حدوده، يغضب على العبد أو الأمة إذا ارتكب الواحد جرما حرمه الله جل وعلا عليه. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم ولله المثل الأعلى بمالك الأرقة يغار السيد إذا زنت أمته، والله جل وعلا له المثل الأعلى يغار من أمته وعمده إذا ارتكب الواحد منهم محرما. وفي قصة قول النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن الزنا ووجود الرجل مع رجلا مع امرأته وقال سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج: لو وجدته أنتظر حتى يأتي من أشهدها عليه، والله لأفعلن وأفعلن. قال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا، أنا أغير من سعد، ولا الله أغير مني، وغيرة الله أن تنتهك محارمه. يعني إن الله إذا أنعم على العباد ثم تعدوا الحدود وارتكبوا المحرمات يغار الله، والله إذا غار لا تمنع آثار غيرته، وإنما قد يمنعها لشمول رحمته جل وعلا ولعدم بلوغ الشخص الحد الذي لا يصح أن يعفى عنه. والمعصية التي لا يعفى عنها إلا بالتوبة هي الشرك بالله. الشرك بالله هو الذي لا أمل بأن يغفر لصاحبه إلا إن تاب قبل أن يموت، فنسأل الله العافية. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فزعاً يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاته قط، ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. هذه كلها معاني تكررت من حيث الجملة، وكل واحد من رواة الحديث أعطى تصورا يدل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة ليس كفعله صلوات الله وسلامه عليه في ما سواها من الصلوات، لا من حيث الإطالة ولا من حيث الكيفية في الجملة. ومن رحمة الله جل وعلا بنا أن أصحاب محمد رضي الله عنهم وأرضاهم تضافرت جهودهم من رجال ونساء في ذكر هذه الشعيرة وذكر ما حصل من نبي الله صلى الله عليه وسلم فيها من فعل ومن قول، فأصبح الناس في مراجعة السنة كأنما عاشوا مع أولئك وشاهدوا، وهذا من فضل الله على هذه الأمة التي جعلها الله جل وعلا خاتمة الأمم، فجعل تشريعه لها باقياً حياً، كأنما قيل قول وقت قريب، وهذا مما يجعل المسؤولية أكبر ويفرض من العناية ما هو أعظم لإحياء كل ما يندرس من هذه الشريعة. فنسأل الله يجعلنا جميعاً من ممن يسعون في إحياء من درس وإعزاز ما لم يندرس، وأن يبارك لنا جميعا في أعمالنا، إنه مجيب الدعاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستسقاء. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وفي لفظ إلى المصلى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء،

نسألك أن تقول للغيث كن ليكون عاجل غير آجل يا حي يا قيوم. سبحانك لا إله إلا أنت، نستغفرك من ذنوبك ونعتذر إليك من تقصيرنا ونستجير بك من آثار ذنوبنا، فعافنا بعافيتك واحفظنا بحفظك وتب علينا بمنك وكرمك وأصلح ولاة أمرنا واملأ قلوبهم من مخافتك وحب محاسبتهم لأنفسهم بين يديك قبل رحيلهم من دنيانا. اللهم يا حي يا قيوم املأ قلوبهم من مخافتك وحبب إليهم كل خير واصرف عنهم كل شر، واجعلنا وإياهم متعاونين على البر والتقوى يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وصلى الله والصلاة والسلام على أشرف خلقك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم وتقبل الله منا ومنكم. أحسن الله إليك شيخنا، حديث عبد الله بن زيد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما كأن الدعاء قبل الصلاة وكأنه لم يشر إلى خطبة. أحسن الله إليك. هو لم يذكر هذا رضي الله عنه، والدعاء والخطبة إنما تكون قبل الصلاة لا تكون بعدها، إنما فقط صلاة العيد خطبتها بعد العيد، وخطبة الكسوف أيضا بعد الصلاة، والذي عليه العمل هو الصحيح. وتحويل النبي صلى الله عليه وسلم قلب رداءه لما استسقى، هو لم يذكر في صلاة الجمعة أنه قلب الرداء، وإنما في الاستسقاء لما جاءر الناس ووعدهم الخروج إلى أحجار الزيت بجانب المدينة قريب، لما استسقى وانتهى من الاستسقاء قلب رداءه، جعل ما كان على عاتقه الأيسر على عاتقه الأيمن، تفاؤلا بأن يغير الله جل وعلا الحال التي كانوا عليها ويرجون كشف ما فيها من شدة، رجاء أن يحاول يغير الله جل وعلا عليهم. فهذا تفاؤل بهذا العمل، يتفاءل الناس في صلاة استغاثتهم بقلب ما يمكن قلبه من الملابس، من كانت عليه عباءة قلبها، ومن لم يكن عليه سوى غطاء الرأس قلب غطاء الرأس. يحصل بمثل ذلك شيء من التفاؤل، والمعول على فضل الله جل وعلا ورجائه. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإساء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. وعن يزيد ابن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت مع الإمام وطائفة وجاه العدو، وصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا، وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين، خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا معه جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يفعل حرسكم هؤلاء بأمرائكم، ذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة ذات الرقاع. بالنسبة لصلاة الخوف، وسيكون الكلام عليها طويلا لأنها ذات صور وتختلف باختلاف مواقع العدو، وهي أيضا من أدلة وجوب صلاة الجماعة، لأن هذه الصفة لهذه الصلاة وهذه التحولات من وضع لآخر وتقدم بعض المصلين على الإمام ودخول آخرين ليلحقوا الإمام، كل هذه لا تكون إلا في مثل هذه الصلاة. ومع ذلك صلوا جماعة، مما يؤكد أهمية الجماعة، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمع والجماعات. فهذه مما يرد على بعض المتحذلقين الذين يقولون إن صلاة الجماعة سنة. هو صحيح الأئمة السابقون يقولون مثلا الشيء سنة، لا يقصدون أنه سنة من شاء قام به ومن شاء تركه، وإنما يقولون سنة يعني الطريقة، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هذه الأيام أسمع كثير من الناس يتحدث في بعض الأشياء، وإن بعض الناس يقول إن صلاة الجماعة ليست بفرض وإنما هي سنة، وأحد يعد بأنه يكتب كتاب يبين أنها سنة وأن من يدعي وجوبها غالط. ولا شك أن هذا من الجرأة على العبادات وقلة الأدب مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا في بلادنا وبلاد المسلمين صدق التمسك بما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر الذين يغارون على هذا الدين ويصدقون في رد ضلالات الضالين، وهو جل وعلا القادر على كل شيء. ولا علينا أن نجيب على الصلاة. أحسن الله عليك. إذا نرجع الكلام عن صلاة الخوف إن شاء الله. أحسن الله. ذكر الإخوة بأن درس سماحة الوالد سيتوقف الأسبوع القادم إلى إن شاء الله بعد الإجازة، يعني الأسبوع الذي بعده بإذن الله. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا يسأل يقول: ما المراد بقول أم عطية رضي الله عنها يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته؟ وهل البركة هنا جائزة أن تطلب؟ هي قالت هكذا رضي الله عنها، يعني يرجون بركة هذه الأعمال، بركة هذا اليوم الذي هو منها أهم التجمعات للأمة، لأن الناس لهم أيام اجتماع، وكلما اجتمعوا كثر جمعهم على الخير كلما صار احتمال تحصيل الأجر أبلغ. فقوله رضي الله عنها لا تقصد أن هذا اليوم يكون فيه بركة ناشئة منه، وإنما ما يكون فيه من الخير ينتج عنه البركة من الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: هل قول الراوي فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين يدل على جواز كشف الوجه للمرأة كما يستدل به بعض الذين يرون كشف الوجه؟ وهل المنكر إذا عمت به البلوى كما هو الآن في بعض المنكرات ككشف الوجه وغيرها يسكت عنه بدعوى عدم إثارة الفتنة؟ أولا، هذه القصة في أول الإسلام، ومعلوم أن الحجاب لم ينزل متقدما، ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها في يوم قصة الإفك: وكان يعرفني يراني قبل نزول الحجاب. فكانت النساء لا تحتجب، لا تستر شيئا من وجه ولا كفين ولا شيء حتى نزلت آية الحجاب. ما كان الناس ينهون عن النظر حتى نزل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وتكلف بعض الناس في تعليف الحديث قال من سطة النساء، يعني من سفلة النساء، لكن لا يظهر من الحديث أنها من سفلة النساء، وإنما كانت من وسط النساء مكانها. وقولها أيضا يدل على حنكتها وحرصها على الخير. لكن وأيضا كانت النساء ربما يأكلن ومعهن الرجال في أول الأمر، فتصيب اليد الواحدة يد الرجل أو بالعكس حتى نزل الحجاب. والله جل وعلا في تشريعه ما نزل التشريع دفعة واحدة في تحريم كل المحرمات وإباحة كل المباحات وإيجاب كل الواجبات، وإنما كانت الأمور شيئا فشيء. فالصحيح أن حجة الوداع الخثعمية التي قامت تسأل كانت تنظر إلى الفضل بن عباس وينظر إليها، لكن في ذلك الاجتماع الكبير والمجال ليس مجال، والناس كل حديث عهد بما سبق وحديث عمل جديد، ما كان الأمر، ومع ذلك استقر الأمر على الحجاب الشرعي. نعم. أحسن الله إليكم. إذا عمت البلوى بمنكر هل يسكت عنه بدعوى عدم إثارة الفتنة؟ كلمة يسكت عنه لا يسكت عن المنكر إلا إذا خيف أن يترتب على إنكاره أمر أشد نكارة، لكن من يغير المنكر يستطيع بلطف ورفق، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه. يمكن أن يقول المرأة الكاشفة: إن سترك ما أنعم الله به عليك من المحاسن أصون لها وأحفظ وأبعد عن الريبة وأمثال ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من جاء إلى صلاة الكسوف بعد أن قام الإمام من الركعة الأولى ومن الركوع الأول فهل يعد مدركا للركعة وللصلاة، وكيف يقضي الصلاة؟ يصلي مع الإمام ويسلم معه ولا يقضي شيء مما قد يكون فاته، إلا لو فاتته ركعتان بركعة، فإنه إذا سلم الإمام قام وأتى بركعة بركوعين ثم سجد. أحسن الله إليكم. هل النساء مأمورين بالخروج لصلاة الكسوف كما في صلاة العيد؟ لا، لم يؤمرنا، بل كره الناس أيضا خروج النساء في كسوف القمر. أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك علة لتوكؤ النبي صلى الله عليه وسلم على بلال في الخطبة اتكائه؟ ما هناك علة إلا أنه أمسك به يتوكى عليه بدل ما يكون معه عصا وحضر هذه الجثيمة وليكون هو أيضا أقرب للنساء اللي هو بلاف. المراد بالعواتق وذوات الخدور. العواتق هنا اللواتي على حد البلوغ والأغنى، والخدور اللواتي لا يخرجن، لأن الناس حتى في الجاهلية كانت الفتاة تكون مرسلة متروكة على سجيتها وعادتها، ثم إذا كبرت صارت تحجب في خدرها وتنعم، فلا تبتذل في خدمات ولا شيء إلا من كانت حالهم تقتضي هذا الأمر. فذوات الخدور والعواتق يخرجن لصلاة العيد لأهميتنا. صلى الله إليكم. يسأل يقول: رجل لديه بقالة مواد غذائية يريد أن يؤجرها على عامل عنده بمبلغ 3000 ريال شهرياً، علماً أن فيها مواد غذائية بمبلغ 40000 ريال، على أنه يعيد البقالة له فيها نفس البضاعة أو نفس قيمة البضاعة عندما استأجرها، والعقد بينهما يكون الدفع شهرياً، فهل هذه الصورة جائزة؟ لا هذه غير جائزة. أولاً شيء، هذا التأجير الدولة لا تقر على الإنسان، ثم أيضاً كيف يؤجر؟ هذا يريد أن يبيع، هل هذا قرض يجعل هذه البضائع بأوصافها وواقع قيمتها أنها قرض على هذا الأجير؟ إذا أراد أن يسلم المكان وضع فيه هذه الحاجات بصفتها، ثم هذه 3000 ما دام أنه سوف يستد البضاعة حسب عقده بهذه الصفة مقابل ماذا؟ كل ذلك عمل غير جائز. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول: نرغب في مثل هذه الأوقات، أو نرى في مثل هذه الأوقات كثرة الانتكاسات، خاصة أن بعضهم يحسب على طلبة العلم، فما موقف المسلم اتجاه ذلك، وما هي أبرز عامل للثبات على دين الله عز وجل؟ الالتجاء إلى الله جل وعلا، والإكثار من التوبة والاستغفار، والحرص على أخذ العبر، والاجتهاد في التمسك بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أشكل عليه أمر سأل، وإذا رأى من تغيرت حاله يسأل الله أن يهديه، لأن المسلم ينبغي له أن يكون مهتماً بأحوال إخوانه المسلمين، يدعو لهم، ثم إن الداعي للآخرين بخير هو مفيد لنفسه، لأن المسلم إذا دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب وكر الله به ملكاً، كلما دعا قال له الملك: ولك بمثل، أي بمثل ما دعوت. وهذه الفتن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر الزمان تعرض فيه فتن وتتدافع كقطع الليل المظلم، يصبح الإنسان مسلم مؤمن ويمسي كافر، ويمسي كافر ويصبح مؤمنا ويمسي كافر، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولا شك أن هذه من المصائب والمشاكل، وأيضا حب الجاه والرغبة فيه وعشق المظاهر لها أثر على تدين الإنسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال. النبي أخبر أن حب الشرف أي أن تكون له وجاهة وقيمة ويهتم بذلك ويسعى له لا لطاعة الله، يكون هذا مما يفسد الدين، والمعافى من عافاه الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم وضع شخص يكبر بالتكبيرات لصلاة العيد من بعد صلاة الفجر يوم العيد عبر المكبرات الصوتية حتى يذكر الناس بالتكبير؟ هو يحسن في صلاة الفجر إذا خرج يصلي يكبر، لكن لا يحسن للناس سنة ما وضعتها السلطة، ينبغي أن يكون متقيداً بما تسير عليه السلطة، إلا إذا كانت السلطة قد تركت الناس، تركت الحابل على النابل ولم تهتم بشيء فأحب أن يذكر الناس. هي السنة في صلاة العيدين أنه في العيد من ليلة في العيد يشرع التكبير، كما في تكبر الله على ما هداكم، وفي ذي الحجة أصح ما ورد هو من صبيحة يوم عرفة، ويستمر التكبير إلى غروب الشمس في آخر أيام التشريق. أحسن الله إليكم. يسأل: ما حكم غيبة الكافر؟ هل هو جائز أو غير جائز؟ هو النهي عن غيبة المسلم لأخيه، ذكرك أخاك بما يكره. أما الكافر إذا كان ما يحصل من عيبك له ترجو أن يحصل بذلك فائدة للمستمعين أو له هو فلا حرج. كذلك الفاسق المسلم المستعلم بفسقه لا مانع أن يذكر فسقه ما دام أنه لم يستحي ويجاهر بارتكاب المنكر، لا مانع أن يذكر ما يعرف عنه من الفسق. أحسن الله إليكم. نستأذنك سماحة الوالد بعرض أسئلة الإخوة في الإنترنت الذين سألوا. فهذا سائل اسمه يوسف من المغرب يقول: أعمل في مهنة البناء، وفي العمل يسقط على جسمي مواد البناء كالصباغة واللصاق والإسمنت، وبعضها يصعب علي إزالته أو لا أراها حتى أكمل الصلاة أو أراها في الصلاة أو حتى فراغ الصلاة، ما السبيل لشيخنا في ذلك وهل صلاتي صحيحة؟ إصباغ الوضوء على أعضاء الوضوء أمر مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عقاب بعض أصحابه في إحدى المغازي واضحة لم يصبها الماء نادى بصوت مرتفع: ويل للأعقاب من النار. والذي يعمل في هذه الأعمال التي من شأنها ينزل على أعضاء وضوءه من فضلاتها يمنع وصول الماء، هذا لا تصح صلاته، لا بد من إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم سكبوا الماء على أقدامهم، ولأن الغبار إذا كثر على عقب الإنسان زل الماء فلم يصب البشرة، فنادى بصوت مرتفع: ويل للأعقاب من النار. فينبغي للمسلم أن يعود نفسه، وإذا كان لابد أن يتعرض لمثل هذه السوائل التي إذا لصقت بجسده منعت وصول الماء يتخذ أسباباً تمنع وصولها، أو يتخذ أسباباً يقدر باستعمالها عند الوضوء بإزالة ذلك السائل. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال لأبي لينة توفيق من المغرب يقول: أنا أعمل في شركة حيث يتعذر علي حضور صلاة الجمعة مرة واحدة في الشهر لظروف العمل، فأفيدوني جزاكم الله خيراً، هل أصليها ظهراً أو ماذا أفعل؟ ما دام يتعذر عليك في كل شهر لا تحضر جمعة وكأن هذا وله الزملاء يتناوبون القيام بذلك العمل فيصيبهم الوقت الذي يصاد في الجمعة. إذا تعذر ذلك فتصليها ظهراً 4 ركعات، ولا يصح أن يصليها الشخص في بيته أو في برية صلاة جمعة. نعم. هذا أيضاً أحد الإخوة من الجزائر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخ صالح الحيدان حفظكم الله، نحبكم في الله، أفيدكم بأنه أصدرت الحكومة لدينا قوانين عند إصدار بطاقة التعريف أو جواز السفر، قررت أن تكون الصورة بدون لحية للرجال وبدون خمار وبدون خمار للنساء، فما توجيهكم؟ هل يجوز أن نحلق لحانا أو نكشف نساءنا أو يكشف نساءنا شعرها حفظكم الله؟ لا شك أن الطاعة بالمعروف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله جل وعلا. وبالنسبة للحى، النبي صلوات الله وسلامه عليه أمر بإعفائها، فالذي يلزم الناس بحلقها إنما ألزمهم بارتكاب المعصية. ويجب على الناس أن يتعاملوا معه بالرفض بقدر ما يستطيعون. إذا كان الواحد منهم لا يقدر على الامتناع، ولو امتنع تعرض لأذى وعذاب لا يقدر على تحمله، يستسلم ويدعو الله أن يكشف هذه الكربة، والإثم في ذلك يكون على الملجئ للإنسان. هذا شر وبلاء، أن يؤمر الناس بالقوة أن يرتكبوا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ارتكابه، أو أن تظهر النساء مما يحرم عليهن إظهاره. وللأسف أن الأمة الإسلامية ضيعت أمورا كثيرة فضاعت، فإنه ما أصاب المسلمين ما أصابهم من مذلة وتسلط الأعداء ومحاولة إرغام المسلمين لأن ينساقوا في ذيل القافلة الظالمة، إلا لأن المسلمين فرطوا في أمر الله فهانوا على أنفسهم وهانوا على ربهم جل وعلا بعدم تعظيمهم شرعا. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا في المملكة الأمن على ديننا ودنيانا، وأن يصلح ولاة أمرنا ويزيدهم من الصلاح، ويصرفهم عن كل شر، ويصرف عنا وعنهم أيضا كل شر، وأن يصرف ذلك عن المسلمين في كل مكان. نحن في المملكة بدون شك في خير كثير، في كثير من البلاد الإسلامية وللأسف العرب. المحافظ على الصلاة جماعة ولا سيما الفجر يكون تحت المراقبة، الذي يخرج ملتحي يعاقبونه. الكفار لا يعاقبون أحدا لأنه ترك لحيته، تجد من الغربيين من ترك لحيته باقية ولا يعاقب عليها، لكن نسأل الله جل وعلا أن يكشف عن الأمة هذه الغمة عاجل غير آجل. آمين. حسن الله إليكم. هذا السائل سؤال لأخينا مالك من فرنسا، يقول: هناك في فرنسا عندما تلد المرأة في المستشفى وخاصة في قسم الطوارئ ممكن ألا تجد من الأطباء إلا رجل، فلا بد لها أن تكشف عورتها أمامه. قالت لها طبيبتها هذه المرأة: إنه من الممكن أن تأكل دواء يوم أو يومين قبل إكمال شهور الحمل لكي تلد في وقت توجد فيه امرأة طبيبة، فهل يجوز لهذه المرأة أن تتعاطى مثل هذا الدواء لئلا تكشف عورتها لأحد إلا من النساء؟ إذا أمكن ولم يترتب من هذا العمل ضرر أكيد فلا حرج في ذلك، هذا خير كبير إذا صح، وكان الناصح به متخصصا في علمه وطبه، وأنه لا أثر في هذا التصرف على الجنين ولا على أمه، ففي ذلك خير إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل من الكويت يقول: هل يجوز أن تتزوج امرأة من أهل السنة من رجل شيعي؟ لا، لا يحل. ناس يستجيزون الشرك الأكبر، يا علي يا حسين يا فاطمة الزهرة، وتتزوج يتزوج امرأة من أهل السنة الذين يرون أن هذا من المحرمات الكبار. لا، هذا منتفي الكفاءة بينهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.